يا طيبة يا أرض الأنوار، ذكراك فجرت أشعاري. يا طيبة أنت خير داري، يسكنها منور المدينة، منور المدينة. يا طيبة يا طيبة يا دواء الحياة، ناشقنا ليك والهادي دعانا، والهادي دعانا. سيدي يا أبا بكر، حبكم في القيامة ذخري، يا عمر أفديه بعمري. وكذا سيدي عثمان،